نقلت وسائل الإعلام العالمية على نطاق واسع خبرا عن نجاحنا في تجربة تفتيت رأس نووي، وذلك في الفترة الواقية بين يومي 9 و11 من هذا الشهر. نقلته وسائل الإعلام الجمهورية في إيران ونيجيريا، أنغولا، روسيا، نيبال، الهند، فرنسا، الكونغو الديمقراطية، التشيك وبولونيا بالعناوين مثل كوريا أكملت تقدير قدرة رأس النووي الجديد، وكوريا الشمالية أكدت أنها أجرت تجربة تفجير رأس النووي مواجهة لسياسة أمريكا العدائية.